قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير سورة السجدة. سورة السجدة من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر، فيقرأ في الثانية بألف لا بهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هناك سورتان يطلق عليهما سورة السجدة، إحداهما هذه السورة التي هي ألف لام ميم تنزيل، والثانية سورة فصلت. فيطلق بعض العلماء على سورة فصلت سورة السجدة، ولكن الأشهر الآن أن سورة السجدة هي ألف لام ميم تنزيل. كان صلى الله عليه وسلم وكما سلف يقرأ بها في فجر الجمعة، والتمس بعض الناس أسبابا لذلك، حاصلها أن فيها تذكيرا ببدء الخلق، وأن فيها أيضا تذكيرا بالمعاد، وما بين ذلك أمور في الحياة الدنيا تعتري العبد، وتوجيهات للعبد في حياته الدنيا، تذكير بالموت وما فيه، تذكير بالبدء، وتذكير بالمعاد، وتذكير بالوفاة والاحتضار، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله تعالى ألف لام ميم حروف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، سيقت للإعجاز كما سبق مرارا. فكأن المعنى ألف لام ميم أحرف تعرفونها، تقرأونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلف منها قرآنا، ولا تستطيع أن تؤلف منها سورة، ولا تستطيع أن تأتوا منها بآية واحدة فضلا عن سورة. فألف لام ميم أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور تذكيرا، بدأت بها بعض السور تحديا للعباد. وكما لا يخفى أن كل نبي كان يبعث إلى قومه كان يأتي قومه بمعجزة من الجنس الذي هم فيه بارعون. فعيسى عليه السلام برع قومه في الطب، فجاءت معجزته في هذا الباب، إبراء الأكمى والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. وموسى عليه السلام بعث إلى قوم برعوا في السحر، فجاءت المعجزة القاضية على السحر وعلى الأباطيل، وهي العصا التي تلقف ما يأفكون، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، فتلك آية أخرى. فلما كان أهل مكة فصحاء بلغاء، جاء القرآن كآية من هذا الجنس الذي هم قد نبغوا فيه لتحديهم، والله أعلم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب. ومن قوله تنزيل استفدنا فائدة عقدية، ألا وهي أن الله عز وجل في السماء. فالقرآن نزل، نزل من أين نزل؟ من السماء. من الذي أنزله من السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه إحدى الاستدلالات على أن الله في السماء، وكما سلف بيانه مرارا أنها استدلالات تقارب ألف دليل عقلي ونقلي. فكل الآيات التي فيها تنزيل، أنزلنا من السماء ماء، إن أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل من حكيم حميد، كلها تفيد أن الله عز وجل في السماء، فضلا عن الاستدلالات الأخرى. ومن الأمور العقلية أنك لما تدعو لا تقول يا رب ارزقني وتضع يدك إلى أسفل تغترف من الأرض، بل تمد يديك إلى السماء. وأيضا فرعون كافر أشد الكفر، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فكان يفهم أن موسى يقول أن الله في السماء، وقد قال تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور الآيات. تنزيل الكتاب، والكتاب هو القرآن، وكلمة الكتاب أحيانا تطلق يراد بها القرآن، أحيانا تطلق يراد بها التوراة، أحيانا تطلق يراد بها الإنجيل، أحيانا تطلق ويراد بها عموم الكتب، فيفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فمثلا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ الكتب عموما. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى كتاب الله عليكم، ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم وحكم الله فيكم. قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك في أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال هو خبر يراد به النهي، فالمعنى لا ترتابوا فيه، لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، هذا المعنى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك في أنه من عند الله، لا شك في أنه يحمل الحق، كذلك لا ترتابوا فيه، من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. ورب بمعنى المالك، أحيانا رب البيت مالك البيت وصاحبه، الرب بمعنى السيد كرب الرب بمعنى السيد كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي اذكرني عند ربك أي عند سيدك. والرب بمعنى المعبود ولها معان في محلها. أما العالمين فأحيانا تطلق يراد بها البشر، أتأتون الذكران من العالمين، أحيانا تطلق يراد بها الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا، أحيانا تطلق على السماوات والأرض وما بينهما. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فعلى حسب السياق، والعالمين قيل جمع عالم، فتقول عالم النمل، عالم النحل، عالم الوحوش، عالم الإنس، عالم الجن، وهي علامة أي دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، قيل استفهامية أيقولون افتراه، والمراد منها التوبيخ، توبيخ القرشيين القائلين عن رسول الله إنه مفترٍ. ومن العلماء من قال إن أم هنا بمعنى بل يقولون افتراه، لم يقروا أنه من عند الله بل قالوا افتراه، ودل على أنهم قالوا افتراه قول الله سبحانه وتعالى قالوا بل أنت مفترٍ بل أكثرهم لا يعلمون، فوصفوا الرسول بأنه افترى هذا القرآن من عند نفسه. أم يقولون افتراه أي اختلقه من عند نفسه، بل هو الحق من ربك. الله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم وإن قالوا عن النبي إنه افترى القرآن، لا بل هو الحق من ربك. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وفي معناه أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم أن الرسول أنزل عليه القرآن لينذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله لعلهم يهتدون. وهذه أحد الآيات التي يستدل بها العلماء القائلون بأن أهل الفترة لا يعذبوا، بل يختبروا لأنهم ما أتاهم من نذير. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومسألة أهل الفترة وما كان من أمرهم من المسائل المختلف فيها إلى أين يصيرون، قال البعض إنهم إلى النار، واستدلوا ببعض الآيات إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وحديث إن أبي وأباك في النار إلى غير ذلك. والقائلون بأنهم في الجنة أو لن يعذبوا عفوا، قالوا إن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهؤلاء ما أتاهم من نذير فيختبروا في العرصات يوم القيامة. قال تعالى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وربي قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، ولكن جرت حكمته أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال بعض العلماء حتى إن خلقه يتعلمون التؤدة والتأني في كل الأمور، وإلا فربي قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، في قوله في ستة أيام دليل أو إشارة إلى تضعيف الحديث الذي رواه مسلم، والذي مطلعه إن الله خلق التربة يوم السبت إلى أن وصل إلى سبعة أيام، فالحديث فيه أن الخلائق خلقت في سبعة أيام مضمونهم، وهنا الآية وما بينهما في ستة أيام. لذا حكم بعض العلماء بنكارته من ناحية المعنى، ومن ناحية المتن أيضا، من ناحية السند أيضا هو معلول، فقد روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعل بأنه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار قولا، أي أنه من كلام كعب الأحبار، وعلى ذلك فهو متلقى من الإسرائيليات. وممن حكم بإعلاله عدد من العلماء منهم البخاري وعلي بن المديني والبياقي والنسائي وغير واحد من أهل العلم الكبار أصحاب العلل. وكان هذا من المأخوذ المنتقد على الإمام مسلم، ألا هو الحديث الذي مطلعه أن الله خلق التربة يوم السبت. قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال عدد من العلماء. ثم استوى على العرش، والعرش سرير الملك، العرش سرير الملك. ثم استوى على العرش، وللعرش حملة، وهل العرش خلق أولا أو القلم؟ قولان لأهل العلم، والأظهر منهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فاستدل به على أن أول شيء خلق هو القلم. قال الآخرون إنه أول شيء خلق بعد العرش، بعد العرش كذا قالوا. وأيضا وجه بعضهم الحديث فقالوا إن قوله إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقالوا هذا راجع إلى أول شيء كتب بالقلم ألا وهو المقادير. فهناك لفظان، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فلا تكون عائدة بأول مخلوقات عموما، إنما أول كما تقول أول ما جاء فلان قلت له كذا، لكن الرواية الأخرى إن أول شيء خلقه الله القلم فقال له اكتب، فهذه صريحة في أن القلم أول شيء. العرش كما سلف سرير الملك، وقد يطلق هذا في حق رب العالمين، عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، وقد يطلق على بني آدم أن لهم عروش أيضا. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، قال نكروا لها عرشها. ولكن الفرق بين عرش وعرش كالفرق بين المخلوق خلق سبحانه وتعالى، عفوا، هذا يليق بالله وهذا يليق بالمخلوق. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي ما لكم من دونه من ولي يتولاكم ويتولى أمركم، ولا شفيع يشفع لكم عند الله سبحانه. أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون. فتذكروا الاتعاظ، تذكر معناه ماذا؟ الاتعاظ. أفلا تتعظون وتعتبرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي يدبر أمر الخلائق من السماء إلى الأرض، أي أن أمورنا مدبرة يدبرها الله لنا. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إذن فكيف نفهم هذا مع قوله تعالى: فالمدبرات أمرا؟ والمدبرات هم الملائكة. فجوابه أن الملائكة كلفت بتدبير الأوامر فامتثلت أمر ربها، فدبرت كما أمر ربها أن تدبر، كما أمرها ربها، فهي مكلفة بتدبير أمر العباد كما يريد الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض. كما أن الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال أيضا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهل ملك الموت والذي يتوفى الأنفس؟ قل يتوفاكم ملك الموت، أم ملائكة أتباع توفته رسلنا، أم أن الله الذي يتوفى؟ إذ قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فلما كان ملك الموت لا يتوفى أحدا إلا بإذن الله، كان الذي يتوفى حقيقة هو الله، إنما أمر ملك الموت. وملك الموت له أتباع يأمرهم بأن يقبضوا أرواح العباد بإذن الله. يدبر الأمر، أمر ماذا؟ أمر الرزق، أمر الحياة، أمر الموت، أمر الصحة، أمر العافية. كل الأمور على الإطلاق تدبر من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ثم يعرج إليه، أي يصعد إليه. فيه دليل أيضا على أن الله في السماء. يعرج إليه، لم يقل في آية ينزل إليه، إنما قال إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب. تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ينزل الملائكة، يعرج الذين باتوا فيكم ليلة المعراج، كلها دل على ماذا؟ على أن الله في السماء. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هنا إشكالية قد تبدو للبعض، ولكن كتاب الله ولأنه من عند الله فليس فيه اختلاف. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأقول بالله تعالى التوفيق: كيف يجمع بين قوله تعالى ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، والآخر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في هذا المضمار، والثالث قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلى غراره الحديث: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ما قعده من الجنة أو ما قعده من النار. فهل هو 1000 أو هو 50,000؟ هذا يحتاج إلى جواب. هذا شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأقول قوله تعالى ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة والآخر تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة يلزم الجمع بينهما. أولا من العلماء من أمسك عن الخوض في ذلك وقال يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بمراده منهما. ومن العلماء من قال إن الله يطول هذا اليوم على من يشاء ويخففه على من يشاء، فيطول على يوم على قوم يصبح عليهم من شدته 50,000 سنة ويخففه على أقوام فيكون عندهم 1,000 سنة، بل لا يمر اليوم بطوله على أهل الجنة على أهل الصلاح، إنما لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد أخذوا مقاعدهم من الجنة، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني وقت القيلولة يأتي عليهم وقد أخذوا أماكنهم من الجنة، لا يستمر بهم اليوم إلى آخره. وهذا من أمثل ما قيل، فإن الشخص قد يمر عليه الوقت القصير، قد يمر عليه طويلا جدا للهموم التي تعتريه، فقد تمر بك ليلة فيها كربات وفيها مشاكل تتمنى أن يطلع النهار وتطول جدا، وآخر يلهو ويتلذذ بليله يرى الفجر قد أذن سريعا يقول يا ليت الوقت قد طال، فهذا يشعر بشيء أنه قصير وذاك يشعر أنه طويل والزمن واحد لم يتغير. فمن العلماء من قال الله يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء، كذا قال البعض فالله أعلم. قال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك قد يعبر بها عن الله سبحانه وتعالى، ذلك عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب والشهادة ما ظهر، العزيز الذي لا يغلب، الرحيم بخلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل خلق الله حسن، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هو المني. قال البعض إن ثم كلمة ثم، وكما أنها تأتي أحيانا للترتيب فأحيانا تأتي بمعنى كلمة الواو، وأحيانا تأتي بمعنى العطف الذي لا يصاحبه ترتيب. قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم قبل ذلك قد ساد جده، ثم قد ساد جده، فكلمة ثم هنا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه، هل سواه أولا أو جعل النسل من سلالة من ماء مهين أولا؟ لا، اسمع، أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روح. سوى من؟ سوى آدم، سوى آدم قبل أن يجعل النسل من سلالة من ماء مهين. اقرأ الآيات إن كنت تحفظها. أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من هو الإنسان؟ من طين، آدم، ثم سواه ونفخ فيه من روح. لا أنت عديت آية، اقرأ الآية، أنت تقرأ من المصحف. ماشي ماشي معذور. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لا تشكرون. ما أردنا ذلك. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل ثم سواه ونفخ فيه، عفوا، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. رجع إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. فالسياق كلمة ثم هنا لم تقتضي ترتيبا زمنيا. قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لا إشكال في أنه قد ورد أن الإنسان خلق، آدم خلق من طين، وخلق من تراب، خلق من صلصال، خلق من صلصال من حمأ مسنون، خلق من صلصال كالفخار، خلق من عجل كما قال إن العجل الطين، لا اختلاف بين ذلك. خلق من تراب، مزج التراب بالماء فأصبح طينا، ترك زمنا حتى تغير وأنتن فأصبح طينا لازبا أو حمأ مسنونا، ثم صنع منه آدم فترك أصبح صلصال كالفخار، أصبح صلصال كالفخار. وفي الحديث لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه قبل أن تنفخ فيه الروح، فجعل إبليس يطيف به ينظر أي شيء هو، جعل إبليس يدور حول من آدم ينظر، ينظر فيه من كل الجوانب أي شيء هذا. فلما رأى أنه خلق أجوفا يعني فاضي من الداخل، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك يعني ضعيف ويسقط بسرعة، فإبليس استبشر يعني أنه سيضل من، سيضل بني آدم، سيسقطهم سريعا في المعاصي والعياذ بالله. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار. ثم سواه فيه رد على الشيوعيين الذين يقولون إن الإنسان أصله قرد، ونظرية داروين التي تدرس في المدارس نظرية باطلة كافرة، نظرية باطلة تمام البطلان. فربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. قال تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون فيها وجهان للمفسرين. الوجه الأول انتبهوا له لأنها متكررة في القرآن، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تؤمنون، تتكرر كثيرا، لها معنيان. المعنى الأول قليلا ما تشكرون قل من يشكر منكم، فالشاكرون منكم عددهم قليل كما قال وقليل من عبادي الشكور. والثانية شكركم قليل، شكركم الذي تقدمونه أمام النعم قليل. فالمعنى الأول أن قليلا عائدة على العدد، عدد البشر، والثاني أنها عائدة على هذا للشكر، قليلا ما تشكرون قل منكم الشاكرون، الحمد لله. والثاني إن شكرتم فشكركم قليل ونعم الله عليكم كثيرا. فهذان المعنيان، فحتى تخرج من الذم كن من الشاكرين واشكر كثيرا. ولقد قيل عن نوح عليه السلام كما قال سعيد بن المسيب أو سلمان إنه كان عبدا شكورا، كان إذا أكل الأكل يحمد الله عليه، إذا شرب الشربة يحمد الله عليه، كان كثيرا شكره، كان كثيرا شكره. قال فقالوا أإذا ضللنا في الأرض، فقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا يعني متنا وتفرقت أجسادنا وتاهت في الأرض، تاهت في الأرض، الضلال الضياع والتيه، ضللنا تفرقت أجسادنا في الأرض، تفرقت أجسادنا في الأرض بعد أن أصبحنا رميما، أئنا لفي خلق جديد، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أتى بعظام متفتتة، هذا الكافر عظام بالية، فركها هكذا وطيرها في الهواء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كذلك قال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، تفرقت أجسادنا بعد موتنا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد، أسنبعث بعثا آخر؟ جوابه نعم. قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، نعم ستبعث ولكن هؤلاء القوم كافرون بلقاء الله سبحانه. ففرق بين المسلم الذي يرتكب كبيرة ولكنه يشعر بالذنب والكبيرة ويقر بالبعث، وبين الذي لا يقر بالبعث أصلا، شتان ما بين هذا وما بين ذاك. الضلال إذن قد يطلق على بني آدم، لأن البعض كان أثار مسألة فقهية في حديث من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فقال الضالة تكون من الإبل أو الغنم فقط. فأجيب على ذلك بأمور، منها أن الضلال من معناه التفرق والتيه والضياع، هذا عام في المعنى، وقد قالت عائشة ضلت قلادة لأسماء، أي فقدت وضاعت، وقال ربنا وقالوا إذا ضللنا في الأرض، فأطلق على بني آدم. وفي شعر الشعراء ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، فالحي أهل الحي، أين ساروا أين ذهبوا. قال تعالى قل لهؤلاء الجاحدين المنكرين للبعث يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهناك ملك موت موكل بالخلق كلهم، موكل كل منا موكل به ملك الموت، وإن كان ملك الموت كما سلف له أتباع، فهناك ملك موت موكل بك، موكل أن يقبض روحك إذا انتهى أجلك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، أي يوم القيامة. جعله الله علينا وعليكم يوما مباركا، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا. أخوكم يسألكم الدعاء للأخ عماد بن رفعت حيث أنه يعاني من وعكة صحية شديدة، أسأل الله أن يعافيه. يسأل ما صحة هذا الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومجي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت جعل الله له وصلى إلى آخره، بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامه. السند قابل للتحسين، والذي يظهر لي أن المتن منكر، لأن روايات الثوابت تفيد أن الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، والألفاظ ألفاظ المتن فيها غرابة أيضا، والله أعلم. وتأويله صعب، أن تقول من غسل واغتسل. إذا قلت من جامع زوجته فتسبب في اغتسالها واغتسل هو، وماذا يصنع الذي لم يتزوج؟ سيكون خارجا عن الفضيلة، أو مزوج ومطلق. فمن ناحية المعنى فيه نكارة، والله أعلم. ما معنى ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟ الظاهر يتأخرون عن الطاعات عموما فيؤخرهم الله عن دخول الجنة، والله أعلم. ما الدليل على رفع اليدين قبل القيام من التشهد الأوسط؟ من قال لك أن اليدين ترفعان وأنت جالس؟ لا ترفعان، والرواية التي فيها ذلك شاذ. لا، هو بيطالبني بالدليل، أنا ما قلت بهذا. بقول قبل القيام، قبل القيام من التشهد. ففي بعض الإخوة فهموا بعض الأشياء أو قلدوا بعض العلماء المعاصرين، فيرفعون أيديهم وهم على الأرض قبل القيام، فبيسأل عن الدليل، يقول الدليل وشذا. كم سنة الجمعة القبلية والبعدية؟ سنة الجمعة القبلية مفتوحة، إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي ما كتب الله له، فصلى ما كتب الله له أن يصلي. وبعدها من كان مصليا بعد الجمعة، من كان مصليا فليصلي بعدها أربعا، إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة موقوفة على أبي سعيد الخدري. قال بعض العلماء إنه لا يقال من قبيل الرأي. هل يرفع المصلون أيديهم عند الدعاء بعد خطبة الجمعة؟ في الخطبة الثانية إن شئت رفعت وهو الأفضل، وإن شئت تركت، خلافا لما عليه كثير من الإخوة. المشي بين النعلين بين القبور لا بأس، لا بأس به. الحديث: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعني عليهم. وفي الباب أقوال أخرى سبق بيانها، ولم يرد أن الصحابة كانوا يخلعون النعال ويضعونها عند باب القبر. حديث يا صاحب السبتيتين، من العلماء من قال أولا إنه لا يصح لأنه من طريق خالد بن سمير ولم يوثقه إلا ابن حبان والنسائي، والنسائي عرف بتوثيق المجاهيل والروى عنه قليلون. ومن العلماء من قال إن حسن فهي حالة واقعة عين، أراه النبي مستكبرا مختالا في نعليه، ذلك جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. فمن الأدلة الأخرى: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعليهم. وعموم الصحابة لما كانوا يأتون القبور لم يرد أنهم كانوا يخلعون النعال على باب القبور. وحديث عائشة في مسلم أن النبي قام من بيت من السرير فقام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا ثم ذهب إلى القبر يزوره. ما حكم من جار في الصلاة السرية؟ الصلاة صحيحة. يسأل عن حكم شهادات الاستثمار ربا. بارك الله فيكم. الصدقة الجارية تجوز على طالب علم؟ تجوز على طالب علم بحسب حاله. كان من أهل الاحتياج جازت واستحبت له، وإن لم يكن من أهل الاحتياج فغيره أولى. يقول كيف الجمع بين لتنذر قوما ما أتوا من نذير من قبلك وبين قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ستستثنى أمة محمد قبيل مبعثه إلى أن بعث إليها عند الجمع يعني. هل يجوز أن أبوح لخطيبتي بما أشعر؟ ما أدري ما الذي تشعر به، إن كنت تكرهها ولا إن كنت تحبها، فالاقتصاد مطلوب. إذا كان قولا معروفا فقله، إذا كان قولا خارجا فلا تقله. يقول نحن فلاحون نزرع الذرة الشامية علفا للماشية، كيف نخرج الزكاة؟ أخرج نصف العشر، قدره وأخرج نصف العشر إما قيمة أو من نفس الجنس. يعني في ناس مثلا تزرع ذرة وقبل ما ينشف الذرة حتى يأخذوا للطحين يبيعونه على أن الذرة يباع يؤكل، يسمون الذرية ذرة المشوي، بيبيعوا ذرة مشوي، هل تسقط عنهم الزكاة؟ لا تسقط الزكاة طبعا، سيقيمونه ويقدرونه ويخرجونه إما الثمن وإما من نفس الجنس. نرجو أن الأسئلة تكون مختصرة. يقول الأخ السائل هناك خطأ في تفسير العرش، وهو أنه سرير الملك، هو ليس سرير الملك، وبعد مراجعة عقيدة أهل السنة العرش هو موضع القدمين، لا الكرسي هو موضع القدمين، أخطأت أنت، الكرسي هو موضع القدمين. إذا قتل الإنسان نفسه يكون غير من قدر الله؟ لا مقدر، لكنه سيعذب على مخالفته لأمر ربه سبحانه وتعالى. هل الوعد يختلف عن النذر؟ نعم يختلف عن النذر. تقول هي متزوجة من رجل متزوج وله أطفال، يمنعني من الإنجاب ولا أعرف السبب، ما حكم ذلك؟ حلال أم حرام؟ أوافق وأصبر أم لا؟ ماذا أفعل مع العلم أن عمري كبير ولست صغيرة؟ الأمر يرجع إليك، إن كنت تحبين الإنجاب اطلبي ذلك، ومن حقك، ليس من حق الأب فقط، من حق الأم، لست أما، فاطلبي أن تنجبي. شاب يعمل في بنزينة سيارات ليس له راتب، متوقف على البقشيش كل يوم، هل هذا حلال أم حرام؟ دعني أراجع المسألة من بعض الجوانب. يعني هو يشتغل لا راتب له، قل تعالى انتظر البقشيش، قد يأتيك بقشيش قليل، قد يأتيك بقشيش كثير، لكن لا راتب لك عندي. دعني أنظر في المسألة. وخروجا من الخلاف، لو أعطاه راتبا ولو كان قليلا وبعد ذلك أباح له البقشيش لا بأس، لكن مشكلية أن البقشيش هذا لا يجوز لك أن تطالب به، لا يجوز لك أن تطالب به. نعم بنزينة حرام يتفننوا فيه يا شيخ، وداخل في ويل للمطففين إذا كان في خفاء. لكن إذا أعلمك قبل أن يشحن لك إجباري ما. إخوانكم يسألونكم الدعاء لهم عندهم جلسات في المحاكم. الله يفرج الهم وينصر المظلوم يا رب. حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب معلول، والنبي قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. يسأل عن الكلام على الشائعات حول حديث البخاري عموما. قل لنا الحمد لله بدأت سلسلة محاضرات في هذا الصدد تبث على قناة الرحمة كل يوم سبت، دفع الشبهات عن الصحاح وعن أصحاب رسول الله، فتبث يوم السبت على قناة الرحمة الساعة 9:30 مساء والأحد 10:30 صباحا، فمن أراد الوقوف عليها ادعو الله له بالعافية. لا مش في المستشفى. قال لامرأتي لو خرجت تكوني طالق، وخرجت كفر كفارة يمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.